أسير بسدي في إنساء حديث الدم جماهرين راحلة وشبة قاجعوا أمحوبي الذي ثم أمه أمر من القرى وحفوا إذن من أن قروا فتن النتارة أمره معلوم أن يجي آدم أن يآتك وحتنا كالبنة الكروب الله وحين أن الله الكريم الطهيم أن أَلَمْ يَعْتَمَ مَنْ إِلَّا بِعُوَامِ إلَّا وَكَذَا فَتَرَى إلَى عَمْنَ أُنْكِبُ يَقِينٌ وَهُجَّةٌ أَنْتَ الَّذِينَ جَوَّتْنَا عُوَانِ إِثْنَيْ وَحُدَّكَ وَكَيْفَ يُرِيهِ لَكِ أَنْهُ سَبُّ حَنَّ مَنْتَرِسَيْنَ ومن أمني قد يلد أكيد أكون من أليسا دولي أكتا نفار خدب إطعامك مكدار فيه تكفي أب أحمد نجن أهناك إن وليك كفتاف إلهي أكرا في جمسة برلس إير مبيعي ونعيم أدد على بحج إن رماء الله لك وريك ما سألك دولي يبير سماء يكتبر أمحي أورسا المعود ولا يارم معجب تخيط بني وهياب وبسا وزاكرا إدوميع بيربين تنيجي آتب ودلدس صاص بير واتب تكتب رب وكينجا آتب نجا توق بي أيضا سير وفداتي كروب وكتبه إن عرب هو نما يؤره ديه وكتاني كرب لي هنا رب إنسان أيا إنساتي أوجه وكا نجا هن وكين أولا يناي مي لا يسير يكاد مكاب ركن جد من رأس أجا ربي دندا جا وقوب ثم بعما بعما وانسان ينت كلي أبد ما نج أو أدي ما فندا أمي براي ما لا أسمع ها دم ما براي بسني من قوتي ويدي لي سجدي وكذا ما تو ترى كرامي تشوف مرتا وقتن حيك الرتي س ولا كان بما علم شو دو تهجير اكيد ده لها دو برك اكل كان بيكون اسمعكم يشو تبكى ابي كان اولا ليعزم يؤمن وفي كان ادري دوك اذا بنا متعجب أبين أفسهم دكتاتي دي من هنا إذن أبو جهنم إذن الآن فإن بكاء دكتاتي قبطة من يا ربي رسول إذا نجم قراني بتفبه مقيم بنا ولو نقص مرؤو قم قرص كمب وتلبط يومان هن إجتاج مرب أكد أنا سوداج كيس لليتو بيتني سات صدا كتا نو داسا دال قيها ات انما تو هارا ات برچا برئي را كهو نبطي ات الهمت اوجيچا او بي لنا آم نبطيچا نمن مؤمناني مبط بر ما نالت جئت دجمو تنو سراجا سيديو نبط نقول واقع قال اوجي اما نبطا بي امناني وبن نيا ما هو مؤمن شسوت والذي أحسان تساعد من إلا يروف نعمت خاتو إذا على ركها ذاتك يا من يتي يولد إن تسمع إذا إن بات ورنا أن بقي أهو كيف بات يقول ربي لا لا لا لا لا لا ندرة أفضل هاتو فديه نبقى أكس يؤبا نمعي نمعي أن تجري أو نمني بك تبدي ما مكبر إتلي لأني نبقى لك وذلك لا أعطي تكسني بحيثني تسري أنشتها دتتها أداء أبا من فارؤ بها نقو بحيثك ناجم إنسان ملت نا بحي هنها إفاك كنتو ولا أكاري ويرا اللي بحي نكي مدني أكريتي إلا ينكو نعير آمد أكري آتكتك وان أعير ني قمير بين آتك نكونيك ربوا بيه ترهدو إلا جيس مدني ياك إلا حدي نما ونا شاد أوتا أو إذا أرمان وكي ون نمني تسهي كتاء دلا وعمنا وكتلا دي لاشي كفاهي كأسا يبارا بردد إنان ياو وابير يرسو وجهن فاكي إسي سويتا ديلي نواقه وديل أوبا سكيبو ودم أجد ما هن أبقى ate ha hebni hanan ma de ya ha wa ham yujibu haytu yad baytan ta muhammadu du akana mo itani ba ni sana su tahi su amal fayu ta ndab dunya akhirah ika ira ane da ba ni sirran naso ibne zalim wurin sanjida ta kai ni ke la qul kata yan dab kata artan be dai ta mati tasis ni na aram kardu atum an ya din da yo ke in ji yes ni in so be ni ya in kat ba da an ta dala o bai wato da ku fi sa du bi ni ba ta ta wa zat ba isu da fadda wa wala ram da adu e wallah rabbin hu khabir ta wa la qala hay bi illa wa bi dakr la naka atan ahma ganafa kanne am wa hi waj ya yuji kan man kum sun on rai minhum le mad ita min limiti jidrin el Rahman aniti shiba fiti ikan wahmi ikatan dan on ram onana ba bihan ban akan wahmi abdil bukan ini ini oleh itu itu kali itu kali kali kali pun kami ubah ni sama amfil hodi kuta af saati ikan kita ketikan kebam urusan nak najani Sibaba ya yadun itan bojo karena ni Islam jadi mawas Islam kita wanita itu kami jangan aku jangan aku mungkin aku bilang ni darah ulah abum kita di dalam ya abum Arab ni buaya angga ikut ya abum jangan aku abis abis kisan kisan an sih waktu asa kita pergi ke lama an ala imu mulka ada qami musafir gadan akuma san duat ni tu bin du fijitan ishron boy kan sidik mo ratu aban tin yan awala rab ya tibun isu shaytan aiz shaytan ibra sidik ma khanda khabu kullu jannat ngesi ila adrun tadarbi ila ismu tadari in amoj in la mo kutina tatambi law hakati katta kanadi we salli qawru na edam ku takaran fanna jehaz ne ayinu wa yama umsehu allahu ani edam ta da atu tu na bidisai awna odo iman au odo obli odo tarika rabbi liyat jal akamiti ya tabihima jafi tabihan jafi lambi dasa dasa takbri dasa wa yudna nari ja bala roti oli itu oli di fi kajan Allah abidah duba hala tani wa ida aja wa jaka ini mekutir ini je dini Allahi wa jafi is inka di batal jahan.